هنا ما معنى الذهب المسور، كلمة المسور أو المحلق؟ الذهب المحلق هو الذي يحيط بالعضو، وأمثلته منصوصة في الحديث الصحيح: من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. هذا هو الذهب المحلق، وعكسه الذهب المقطع الذي لا يحيط بالعضو، الأزرار والوردة الشكل الجميلة ونحو ذلك مما تتخذه بعض النساء. وتفصيل هذا الإجمال يراه السائل في كتابه آداب الزفاف في السنة المطهرة. سؤال